إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة والتعليق من رسالة الشرك ومظاهره. كنا الدرس الماضي قد شرعنا في الفصل العاشر الذي عقده المصنف عليه رحمة الله ببيان العبادة والنسك، وصلنا إلى قوله الغرض من العبادة. قال رحمه الله: وكان غرض المشركين من هذه العبادة التوقي من المكروه والترجي للمحبوب باتخاذ الأصنام وسائط بينهم وبين الله، لاعتقادهم أنهم أقل من أن يرحمهم الله بدون توسطه، فاشتد لذلك خوفهم من الأصنام وتعلقت قلوبهم بها في الاستشفاء والاستسقاء واستدرار الأموال واستيهاب الذرية، وتعرف العواقب الإقدام أو الإحجام عن إنشاء سفر أو عقد نكاح أو غيرها. ومن العرب من أنكر عبادة الأصنام قبل الإسلام، منهم زيد بن عمرو بن نفيل قال: تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجرد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني هم أزور ولا هبلا أزور، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلم صغير. إذن تبين هنا يعني لماذا يتعلق المشركون بهذه العبادات، يعني طلبا لما يحبون ودفعا لما يكرهون، طلبا لما يحبون ودفعا لما يكرهون، ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. ومع ذلك ذكر أن بعض العرب كان ينكر هذه العبادة، كان ينكر هذه العبادة الشركية ويوحد الله، يعني بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: تشديد القرآن في نكران عبادة الأوثان. قال: ولكن لم يقتدي بهؤلاء العقلاء القليلين غيرهم، لم يقتدي بهؤلاء العقلاء، يعني مثل زيد بن عمرو بن نفيل، يعني الذين كانوا على دين إبراهيم، لم يقتدي بهم يعني هؤلاء. قال: فلم يثمر إنكارهم ثمرة في المجتمع حتى جاء الإسلام بقوته الروحية ومبادئه الراسية، فأعلن القرآن أن التقرب لغير الله لنيل غرض من أغراض الحياة على غير الوجه المعتاد شرك بالله، يبعد من رحمته ويستنزل شديد نقمته، وكشف عن هذا الضلال بضرب كثير من الأمثال. في سورة النساء قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا هذه الآية تشمل يعني الشرك صغيره وكبير، الشرك صغيره وكبيره لا يغفره الله سبحانه وتعالى، إنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقوله أن يشرك أن هنا مصدرية، فتؤول مصدر يعني إشراكا به، إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر إشراكا به سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وهذه نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، إذن فتعم كل شرك صغير كان أم كبيرا. وفي الحج يقول سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الريح الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني أن المشرك مآله الهلاك ولا بد، أن المشرك مآله الهلاك ولا بد، يعني أنه لا مطمع له في النجاة. فهذا المثال يعني ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، فشبه الإيمان بالسماء وهي مرفوعة ومحفوظة، وكذلك الإيمان. وشبه المشرك بالساقط من السماء. والساقط من السماء ماذا يحصل له؟ إما أن يهلك قبل وصوله إلى الأرض وهو في الهواء تخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يعني في مكان بعيد. وهذا مثل للمشرك، مثل للمشرك، يعني أنه هالك لا محالة، أنه هالك لا محالة ولا مطمع له في النجاة. وفي العنكبوت قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني أن ما يتعلق به المشرك لا ينتفع به أبدا، لا في جلب نفع ولا في دفع ضرر، مثل بيت العنكبوت. بيت العنكبوت يعني من أوهن البيوت، هو أسهل ما يكون أنه يفسد وأنه يهلك لأنه ضعيف وهم. فمثل الله عز وجل ذلك وضرب به المثل في عمل المشرك. ثم قال: وفي النحل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. إذن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للعبد المملوك وهو المشرك، وأما الآخر فهو الموحد ومن رزقناه منا رزقا حسنا. إن العبد المملوك لا يملك حتى أن ينفق شيء، بينما الذي هو حر في تصرفه فإنه ما عنده من رزق ينفقه يعني حيث يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو ينفق منه سرا وجهرا لا يستوي هو والذي هو على الشرك. وفي الزمر قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني هذه أمثلة يضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وكان بعض السلف إذا قرأ مثل هذه الآيات ولم يفهم معناها يبكي. لماذا؟ لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالم. يعني أنك إذا لم تفهم المثل الذي ضربه الله عز وجل فأنت لست بعالم بهذا. فكانوا يبكون ماذا؟ لأنهم لم يفهموا كلام الله عز وجل ومراده من هذا المثل الذي ضربه. وهذا يجعل الواحد منا يحرص على أنه إذا قرأ مثلا، وهي أمثلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك المثل إذا فهمته يكون لك حظ من فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل المشرك، ورجلا سلما لرجل هذا مثل الموحد. المشرك مثل المملوك الذي يملكه جماعة، فهذا يطلب منه كذا وهذا يطلب منه كذا، هذا يطلب منه أن يذهب والآخر يطلب منه أن يرجع، هذا يطلب منه أن يقوم هذا يطلب منه أن يقعد، هذا يطلب منه أن يأتيه بكذا والآخر يقول لا تأتي بكذا، من يرضي؟ فإنه لا يدري. تجد أن المشرك تتجذبه هذه الأهواء فهو لا يدري من يرضي، بينما الموحد كما قال سبحانه: ورجلا سلما لرجل، هذا مثل الموحد، يعني له سيد واحد يعرف مراده ويعرف مقصوده ويعرف ما يريد منه ويعرف ما يرضيه وما يسخطه، فهو إذن يؤدي هذا الذي عليه. فهذا المثل يعني مثل عظيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. الثاني أفضل من الأول، الموحد يعني أفضل من المشرك، هذا المقصود من هذا المثال. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال رحمه الله: اتخاذ الوسائط. ونفى تعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة والجزاء على الأعمال، فقال: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال القرطبي في تفسيره: ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحبر أو الراهب فيعطيه شيئا أو فيعطيه شيئا ويحط عنه ذنوبا افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مبتدين. يعني الله سبحانه وتعالى بين هنا أنه هو الذي يغفر الذنوب وحده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني ما ابتدعه اليهود والنصارى أن المذنب منهم يلجأ إلى الحبر أو الراهب ويعطيه مبلغا من المال يمسح عنه ذنوبه، هذا من أبطل الباطل. ولذلك في شرعنا الإنسان إذا أذنب يلجأ إلى الله، لا يلجأ إلى صاحب قبر ولا إلى فلان من الناس ولا إلى علم، وإنما يلجأ إلى الله. وهذه هي صفة أهل الجنة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، استغفروا بذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا هو الموحد، يعرف أن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، وأنه وحده هو الذي يغفر الذنب فيلجأ إليه وحده. إذن لا يحتاج إلى اتخاذ الوصايا، هذا الشأن. ثم قال: الخوف من المخلوق. قال: ونفى الخوف من المخلوق بلا سبب عادي، فقال عن إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحكى ما دار بين هود وقومه بقوله: إن تقول إلا اعتراك أو إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، إني مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم وخاطب خاتم النبيين بقوله: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وضرب مثلا لهذا الخوف فقال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقد عقد القرافي في فروقه الفرق 65 والمئتين للفرق بين خوف المخلوق المحظور وغير المحظور. الخوف من المخلوق يعني لا يجوز، وهناك خوف المخلوق يعني جائز، يعني الخوف الطبيعي الذي له سبب عادي ظاهر، فهذا لا يدخل في الخوف الملوم، هذا لا يدخل في الخوف الملوم. ثم قال: وأبدى وجها نفيسا للتشبيه في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فالشاهد هنا يعني أن الخوف من المخلوق بلا سبب يعني عادي فإن هذا يوقع صاحبه بالشرك، وهو ما يعبر عنه بخوف السر. أما الخوف العادي يعني ترى إنسان بيده سيف أو بيده يعني سلاح أو في أو له قدرة على أن يؤذيك، فهذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. أما إذا لم يكن موجودا وأنت تخاف منه أو ميت وأنت تخاف منه، فهذا هو المذموم من الخوف. ثم قال: نسبة النفع والضر لغير الله. وأنكر نسبة النفع والضر لسوى الله فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محبوبا. يعني أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخيرة بيان أن الذين يدعوهم بعض الناس من دون الله هم في أنفسهم يبتغون ربهم الوسيلة، وهؤلاء هم الصالحون الذين عبدوا وهم لم يرضوا بذلك، كعلي والحسين وغيرهم من عباد الله الصالحين الذين عبدهم الناس من دون الله. فهؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم في حد أنفسهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فاصنع مثل صنيعهم إن كنت موحدا، أما أن تتخذهم وسائط أو أن ترجو نفعهم وضرهم فإن هذا هو عين الشرك. لذلك قال سبحانه: أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ثم قال رحمه الله: إفراد الله بالتصرف والغيب. وقال في الاستشفاء عن الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا هو التوحيد، الشافي هو الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا لا يمنع أن يتخذ الإنسان أسباب الشفاء، فهي داخلة في التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال في الاستمطار: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال في الاستحفاظ من الآفات: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يكلأكم بمعنى يحفظكم، يعني من الذي يحفظكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقال في استمناح الذرية: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم، وهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهب لمن يشاء إناثا وهو الذي يهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يجعل الأبناء والذكور والإناث، يعني يرزق هذا ذكورا وإناثا وهذا يرزقه إناثا وهذا يرزقه ذكورا، والأمور كلها بيده سبحانه وتعالى. ومن القصص في هذا الباب أن رجلا تزوج امرأة فرزق ببناته، فقال: يعني أتزوج أخرى لعلي أرزق بذكر. فتزوج أخرى فرزق ببنات، ثم الثالثة فرزق ببنات، الرابعة، يعني أوصل 17 امرأة أو أكثر، كلهن يلدن بنات، يعني أنه رزق يقال 65 بنت. فيقول الشيخ الذي يذكر هذه القصة، يقول: يعني فنظرت إليه، يعني كان هو الذي يحكي لي هذه القصة، قال: فنظرت إليه يعني كل هؤلاء يعني بنات؟ قال: نعم. قال: وزوجت 55 منهن، وبقي 10 إن أردت أن أعطيك واحدة منهن. فالشيخ يعني ذكر، قال: أن هذا يدخل بقول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، الذين يلجؤون إلى أصحاب القبور لأجل أن يرزق ذكرا أو نحو ذلك، فإن هذا كله من الشرك. يقول في استطلاع الغيب: وما كان الله يطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. إذن فهذا كله توحيد، فيه إفراد لله سبحانه وتعالى بالتصرف وإفراد لله سبحانه وتعالى بالغيب. ثم قال: تحيل الشيطان لإحياء إماتة القرآن، لإحياء ما أماته القرآن. قال: وكل أنواع ضلال المشركين قد تعددت فيها آيات القرآن وتنوعت لها أساليب فكشفتها كل الكشف، ووصفت أدواءها غاية الوصف، وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبان، وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع إعانة. فولى الشرك إذ ذاك الأدبار، واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار، فأصبح اسمه من أنصاره للأمس مهجورا، ولم يبق في مظاهره بالاحترام مذكورا. فلما اختفت عنا معاني القرآن خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان، وقدمه لنا بعناوين أخرى. انظر الآن الشيطان، يعني المقصود بكلام الشيخ هذا أنه صار يسمي الأسماء بغير مسميات، ولذلك لا بد للعبد أن يعرف الحقائق، أما التسميات فهذه لا تغير من الحقيقة شيئا. لذلك اليوم الشيطان يقدم الشرك باسم محبة الصالحين، ويقدم التوحيد للناس باسم بغض الصالحين، وهذا من تلبيس إبليس. ولذلك دائما نذكر بأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. إذا عرفنا الحقيقة فلا يهم التسمية بعد ذلك. فالشيطان إذن قدم لنا الشرك بعناوين أخرى، قال غرت من لم يكن تحت راية القرآن والأثر، فقبلوا آثاره دون اسمه، قبلوا آثاره دون اسمه. ولم يهتم إبليس بالنفار من اسمه بعد حياة رسمه. الشيطان عنده المقصود هو الحقيقة، المقصود هو الحقيقة، يعني أنت مشرك ولو سميت نفسك موحد، هم الشيطان أن يسمى فلان موحد هو في حقيقته مشرك، أن يسمى فلان مسلم هو في حقيقته كافر ومشرك، لا يهمه ذلك. إن العبرة عنده بالحقيقة، لأنه إذا سمي مسلما وهو في حقيقته مشرك أو كافر سيدخل معه إلى النار، إذن لا يهمه ذلك. لذلك قال الشيخ ولم يهتم إبليس للنفار من اسمه بعد حياة رسمه، وتمثل الشرك لهذه وتمثل الشرك لهذه الحال، أو وتمثل الشرك لهذه الحال بقول من قال تلك آثار ما تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. نعم، إذن هذا آخر ما ذكره المصنف في الفصل العاشر. ثم شرع في فصل آخر هو فصل الحادي عشر، قال التبرك وسد الذرائع. وتنبه جيدا في هذا الباب، لأنه يعني حصل فيه شيء عند الشيخ رحمه الله. قال إن بناء الحياة على الأسباب، إن الباحث في أسرار الحياة وما يحدث في هذا العالم من أحداث يجد لكل شيء سببا، وينتهي إلى الشعور بقوة غيبية تعلو عن الأسباب وتستغني عنها، ونفتقر نحن إليها في تسيير الأسباب لتسيير الأعمال. ومن أظهر مقومات الإيمان توحيد تلك القوة الغيبية وتخصيصها بالله. وفي الذكر الحكيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني هذا مرجعه إلى الإيمان وما يحصل في القلب من معاني. ولذلك لو تأمل الإنسان في هذه الآية التي ذكرها المصنف واستشعر فقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك استشعر قول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائن، إن استشعرت وفهمت معنى هاتين الآيتين فإنك ستوقن أنه لا غنى لك عن الله عز وجل طرفة عين، ولا يمكن أبدا إن كنت عاقلا أن تجعل شيئا من عبادتك لغير الله عز وجل. فتحرص أن تجعل جميع عبادتك لله وحده، لأنك فقير وهو الغني، وجميع ما تحتاجه لإصلاح فقرك هو بيده سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائن، الأرزاق، الأعمال، جميع الخيرات، الأموال، العلم، أي شيء تحتاجه فهو بيد الله سبحانه وتعالى. إذن فأنت فقير وهو غني، وهذا الغني جميع الخزائن بيده، إذن فكيف تطلبها من غيره؟ هذا لا يقبله عاقل. فلذلك الموحد دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقلبه معلق بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، لأن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله الخوارق والمخاريق، ثم إن من الأعمال ما تكون له أسباب خفية لا يدركها قاصر النظر، فيرى أن أصحابها ارتفعوا عن الحاجة إلى الأسباب العادية وأصبحوا ذوي مكانة غيبية وأولي منزلة خصوصية، ومن الناس من تظهر على أيديهم وفي أحوالهم آيات يعبر عنها المتكلمون بالمعجزات في حق الأنبياء وبالكرامات في حق الأولياء، فيكون هؤلاء الأنبياء والأولياء مظهرا من مظاهر قدرة الله تعالى يدعو المتبصر إلى احترامهم والاكتساء بهم. وأهل السنة والجماعة يعني يثبتون هذه الآيات للأنبياء ويثبتون هذه الكرامات للأولياء، فتحصل هذه ونؤمن بها لكن دون غلو فيها، لأن الناس مع هذه طرفان ووسط، هناك أناس غلوا بهذه الكرامات وهناك أناس جفوا حتى نفوا هذه الكرامات، وهناك أناس هم أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوها لكن دون غلو ودون تفريط. قال: الاعتقاد في أصحاب الخوارق والمخارق. قال: ولضعاف الإيمان وقليل المعرفة وبسطاء العقول أمام الفريقين أهل الآيات الغيبية وأصحاب الأسباب الخفية موقفان، أحدهما اعتقاد أن ذواتهم مصدر لتلك الخوارق الحقيقية أو الوهمية فلا يضيفونها إلى الله، يعني يعتقد هؤلاء أن هذا المخلوق الذي يتعلقون به ويتبركون به يعتقدون فيه أنه يهب هذه البركة بنفسه، بمعنى أنه يعني يبارك في الأشياء استقلالا، وهذا لا شك أنه شرك وكفر بالله عز وجل، لأن البركة من الله كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد أن البركة تأتي من فلان بذاته استقلالا فلا شك أن هذا كفر وشرك بالله. قال: وثانيهما اعتقاد أن لهم نفوذا في إرادة الله وتحكما في قدرته يستوجبان التوسط بهم إليه في تحصيل ما قصرت عنه الأسباب، وهذا أيضا باطل، هذا أيضا باطل. لذلك قال الشيخ: ومن اعتقد أحد هذين الاعتقادين فقد اعتقد عقيدة الكلدان أو الكلدان في الكواكب أو عقيدة العرب في الأصنام فكان مشركا صرفا، كان مشركا صرفا. وإن أشبه الموحدين في شيء من أقوالهم وأفعالهم الدينية، يعني حتى ولو صلى وصام وزكى وفعل ما فعل إذا اعتقد هذه العقيدة فلا شك أن هذا شرك بعينه، لأن البركة من الله كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: التبرك. وهناك موقف ثالث مع ذينك الفريقين وهو التبرك بآثارهم وأماكنهم وما يضاف إليهم في حياتهم من ثيابهم وحيواناتهم أو ينسب إليهم بعد مماتهم مثل تماثيلهم وأبنية قبابهم، وليس هذا التبرك نفسه شركا، ليس هذا التبرك نفسه شركا، ولكنه قد يكون ذريعة إليه كما وقع لقوم نوح في التبرك بصالحهم، وللعرب في التبرك بحجارة حرمهم، وتشابه الباعث على الوثنية في أمتين بينهما آلاف السنين، مما يبعث على الحذر من هذا التبرك ويقوي الظن في اقتضائه للشرك. إذن فهذا التبرك الذي ذكره هو موقف ثالث، هذا سيفصل فيه الكلام فيما يأتي. قال: معنى التبرك. ونحن نشرح مادة التبرك ثم نقفي عليه بما جاء فيه إثباتا ونفيا ونعقبه بوجه الجمع بين الروايات، يعني كأنه يقول الشيخ: هناك أدلة تثبت التبرك وهناك أدلة تنفي التبرك وسنذكر الجمع بينها. يقول رحمه الله: قال في الصحاح: البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة، وطعام بريك كأنه مبارك ويقال بارك الله لك وفيك وعليك وباركك، وقال تعالى: بورك من في النار، وتبارك الله، تبارك الله، يعني هذا اللفظ تبارك هذا اللفظ خاص بالله، خاص بالله عز وجل كما دل عليك اللغة والشرع، فلا يجوز أن يقال فلان تباركت عليه، فهذا لفظ يعني خاص بالله سبحانه وتعالى، إذن فلا يجوز أن يوصف به غيره أو أن يسند إلى من دونه سبحانه وتعالى، وهذا ما دلت عليه الآيات القرآنية كقول الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى غير ذلك من الآيات. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تبارك اسمه وتعالى جده. وهذا أيضا ما دلت عليه لغة العرب نثرا وشعرا لقول قائلهم تبارك الله ذو الآلاء كم سفرت وجوه أحكامه للخلق عن حكم، إلى غير ذلك من كلام العرب. فيقول الشيخ تبارك الله أي بارك، مثل قاتل وتقاتل، إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا يتعدى، وتبركت به أي تيمنت به. إذن فالشاهد أن تبارك بمعنى على وزن تفاعل هذا من البركة، وهذا ما يقوله أهل اللغة كما ذكر غير واحد. وقال الراغب البركة ثبوت الخير الإله في الشيء، قال تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني بركة الله سبحانه تفتح متى؟ إذا حقق الناس الإيمان وحققوا تقواه سبحانه وتعالى. قال وسمي بذلك لثبوت الخير في ثبوت الماء في البركة، يعني وجه التسمية سميت بركة لأن اجتمع فيها الماء وثبت واستقر في ذلك المكان فسميت بركة. يقول والمبارك فيه ذلك الخير، ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر، قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة. إذن هذا معنى التبرك في اللغة. قال وجاء في التبريك، وفي ما جاء في التبريك، قال وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسند إلى موسى بن عقبة أنه قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأماكن. يقول الشيخ ففي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابنه إثبات للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصنيع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني فيه نظر، هذا الصنيع فيه نظر، لأن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده لا يدخل في المتابعة، ولذلك هذا الصنيع من ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة بل خالفوه في ذلك، وممن خالفه في ذلك والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي عند المصنف. فلذلك نقول إن هذا الصنيع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعد اجتهادا منه لم يوافق عليه، يعد اجتهادا منه لم يوافق عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجا أو حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه يسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فما ذكره المصنف هنا أن هذا الفعل فيه إثبات التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال إنه اجتهاد من ابن عمر ولم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم أرضاه. ومعلوم أن فعل الصحابي يعني ليس بحجة إذا خالفه غيره، إذا خالفه غيره ففعله ليس بحجة، فكيف إذا كان المخالفون له كما في هذه المسألة هم جماهير الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باقتفاء سنته عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فتقصد مثل هذه الأماكن لا يكون يعني عبادة، وإنما هو أمر مردود، فلا يجوز لأحد أن يتقصدها. يقول الشيخ رحمه الله: وفي الموطأ، موطأ مالك وسنن النسائي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال: عدل إلي عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة، فقال: ما أنزلك تحت هذه السرحة؟ فقلت: أردت ظلها. فقال: هل غير ذلك؟ فقلت: لا، ما أنزلني إلا ذلك. فقال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت بين الأخشبين من منى، أو إذا كنت بين الأخشبين من منى، ونفخ بيده نحو المشرق، فإن هنالك واديا يقال له السرور، به شجرة سر تحتها 70 نبيا. قال: والسرحة كتمرة، شجرة طويلة ذات أغصان، والأخاشب جبال مكة ومنى، والأخشبان هنا ما تحت العقبة بمنى وفوق مسجدها بمسجد الخير. ونفخ يعني أشار، والسر بضم السين وكسرها، وسر بالبناء للنائب، يحتمل أن يكون من السرة أي قطعت سرتهم هنالك. وقال مالك بن حبيب: هو من السرور أي بشروا عندها بالنبوة. يقول: ودل الحديث على التبرك بمواضع النبيين كما قاله الزرقاني في شرحه. وهذا أيضا ما ذكره هنا نقلا عن الزرقاني استدلالا بهذا الحديث على مشروعية وجواز التبرك بآثار أو مواضع النبيين، هذا أيضا فيه نظر، بل هو غير صحيح من جهتين. الجهة الأولى وهو أن هذا الحديث ضعيف ولا حجة فيه، والجهة الثانية أن التبرك بمواضع الأنبياء التي لم يقصدوها لذاتها، يعني لم يقصدوا فيها الصلاة لذاتها ولم يقصدوا فيها الدعاء لذاتها، أو لم يقصدوها لأداء أي عبادة فيها لذاتها، فهذا لا يشرع قصده أو تحريه للعباد، هذا لا يشرع قصده أو تحريه للعباد. ويوضح هذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها، عن المعرور بن سوي أنه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرض لنا في بعض الطريق مسجدا فابتدره الناس يصلون فيه، يعني لما رأوا ذلك المسجد ذهبوا يصلون فيه. فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا، حتى أحدثوها بيعا، يعني بيعا هي مكان الصلاة عند اليهود يسمى البيع، حتى أحدثوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمضي. إذن هذا عمر رضي الله عنه، وصنيعه هذا مخالف لما كان يفعله ابنه، مخالف لما كان يفعله ابنه. إذن فالشاهد أن تقصد هذه الأماكن التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقصدها لذاتها وإنما جاءت موافقة، فإنه لا يجوز تحريها وتقصدها. لماذا؟ لأن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل، لأن هذه متابعة في صورة العمل، والمتابعة في السنة أبلغ، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصدها تعبدا أو حثنا على قصدها فهنا تكون المتابعة. أما إذا حصلت قصدا فلا يجوز لأحد ماذا أن يتحراها. ولذلك أنكر عمر على هؤلاء وذكرهم أن هذا السبب في هلاك من كان قبلنا. ولذلك يقول محمد بن وضاع عليه رحمة الله يقول وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده، يعني إلا مسجد قباء، إلا مسجد قباء. فهذا ورد فيه فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقصده صلى الله عليه وسلم، بل حث على قصده والصلاة فيه، فهنا تكون المتابعة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد المصنف هذا الحديث قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال وفيه إثبات للتبرك أيضا، يعني وجه التبرك وإثبات التبرك في هذا الأثر هو كائن في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر هنا يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد زيارة قباء راكبا وماشيا كل سنة فيصلي فيه ركعتين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم يعني قصد هذا المكان للعبادة، بل والحث على قصده لنيل الأجر المترتب على ذلك، وهو في قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. رواه ابن ماجه من حديث سهل بن حنيف أو حنيف. إذن فهذا الحديث يدل على أن قصد قباء للصلاة فيه ليس كقصد الأماكن التي لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم زيارتها للصلاة فيه، وإنما جاءت قصدا. فقصد قباء هذا نعم نقصده بالتبرك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك أين يحصل؟ ليس في جدران قباء، وإنما في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الموطأ وكتاب الحج من صحيح البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للحجر الأسود أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. قال هذا لفظ البخاري وفيه نفي للتبرك، يعني نفي التبرك من أمانه التبرك بالحجر. إذن فحينما تقبل الحجر الأسود أو تمسح عن الحجر الأسود ليس للتبرك بهذا الحجر. لذلك ما يفعله بعض الناس أنه بعدما يمسح عليه يمسح جسده أو يأخذ شيئا من ثيابه ويمسح عليه، هذا كله يعني غير صحيح. وإنما التبرك في الحجر الأسود يحصل بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن نفعل معه ما فعل رسول الله. فإننا إذا تيسر أن نلمسه بأيدينا نلمسه، إذا تيسر تقبله نقبله، إن لم يتيسر لنا نلتمسه بأيدينا ثم نقبل أيدينا، إن لم يتيسر لنا نلمسه بشيء في أيدينا، إن لم يتيسر لنا كل هذا نشير إليه، فهنا تكون البركة بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. يقول الباجي عليه رحمة الله في المنتقى ما خلاصته؟ بين عمر رضي الله عنه للناس أن تقبيل ذلك الحجر إنما هو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس تعظيما لذات الحجر أو لمعنى فيه، حتى يكون من تعظيم الجاهلية أوثانها لاعتقاد النفع والضر فيها. قال وفي رسالة البدع والنهي عنها أن مؤلفها ابن وضاح، هذا من محدثي الأندلس، يقول سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليه من الفتنة. العبرة يعني بالحقائق، أما قصد هذه الشجرة التي حصل تحتها هذا الحدث العظيم هو بيعة الرضوان، فإن ذلك لا يفيد ماذا قصد ذلك المكان للتعبد فيه. فلذلك عمر يعني قطع هذه الشجرة لئلا يقصد الناس ذلك المكان للتعبد فيه. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع. وقال الحافظ في الفتح: ثبت عن عمر أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان فسأل عن ذلك، فقالوا صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من عرضت له الصلاة فليصلي. يعني من جاء الأمر فيه قصدا كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن يصلي في ذلك المكان، لكن أن يتقصده فلا. فلذلك قال: وإلا فليمضي. فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. ورواه ابن وضاح في رسالته بنحوه، وبين في رواية أن ذهاب الناس إلى مصلاه صلى الله عليه وسلم كان للصلاة فيه. ثم نقل عن مالك وغيره من علماء المدينة كراهية إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده. ونقل عن سفيان الثوري ووكيع وغيرهما ممن يقتدى به عدم تتبع الآثار والصلاة فيها، ثم قال: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند بعض من مضى ومتحبب إليه بما يبغضه عليه ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه الآثار التي ذكرها فيها نفي للتبرك، والآثار الأولى يرى أن فيها إثباتا للتبرك، ثم أرانا رحمه الله الجمع بينهما، وسنبين ذلك إن شاء الله في درسنا القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.